بتكلم فم مغال فوق صادق المقال انا حبه يا الحارق اللي جوفي بتكلم فم مغال فوق صادق المقال انا حبه يا الحارق اللي جوفي مولانا ذو الجلال سبحانه تعال غادر مريدا في حكمه فعال ومخالب خلقه في الذات والأفعال هيا موجود.